إذا كان والدي قد سماني باسم عبد المعطي، والعلماء اليوم منهم من ينكر الأسماء سوى الواردة في القرآن من أسماء الله تعالى، فهل علي أن أغير اسمي إلى عبد القدوس أو غير اسمي؟ لا أعطينا أسماء الله. هذا في الصحيحين عن معاوية النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا قاسم والله غير المعطي. فالمعطي من أسماء الله، عبد المعطي لا بأس.